سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. مشاهدي الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نكمل ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة في شرح منظومة الإمام الشاطبي حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بين الناس بمنظومة الشاطبي. وقفنا في اللقاء السابق في منتصف باب الإدغام الكبير، باب إدغام المثلين الكبير. تعرفنا في المرة اللي فاتت على المثلين من كلمة، المثلين الكبير من كلمة، والمثلين الكبير من كلمتين، وعرفنا القاعدة العامة إن المثلين الكبير من كلمة الأصل فيه الإظهار، وإنما يدغم إن في موضعين مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ما سلككم في سقر. وقلنا إن المثلين من كلمتين أن يكون الحرف آخر، الحرف الأول آخر كلمة والحرف الثاني أول كلمة التي تليها، القاعدة فيه الإدغام، زي قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، تمام؟ فلا بد من إدغام ما كان أولا، وطبع على قلوبه. لكن قلنا إن هناك استثناءات أو أحوال لا يحدث فيها الإدغام الكبير، اللي هو القاعدة، قاعدة الإدغام المثلين من كلمتين هي الإدغام. لكن هناك بعض الأحوال يستثنى الإدغام الكبير، ونعود إلى الأصل. أولا أن تكون الحرف الأول أن تكون أن يكون الحرف الأول تاء متكلم، أن يكون الحرف الأول تاء خطاب، أن يكون الحرف الأول منون، أن يكون الحرف الأول مشدد. واستثنينا أيضا كلمة يحزنك كفر، يحزن كفره ما فيش فيها إدغام، وقلنا أن فلا يحزنك كفره بالإظهار، لأن النون قبل الكاف فيها إخفاء، تمام؟ طيب، وقلنا أن شرط الإدغام الكبير أن يلتقي الحرفان خطا، أن يلتقي الحرفان خطا، يعني في رسم المصحف، تمام؟ ولا عبرة بالتلاوة، ولا عبرة بالنطق، العبرة بالخط. طيب، في حالة، في حالة إذا التقى الحرفان خطا بسبب عارض. يعني إيه بسبب عارض؟ يعني في أصل الكلمة الحرفين ليس بينهما التقاء، ولكن حدث حذف في الكلمة أدى إلى إن في حرفين التقوا مع بعضهما البعض. يعني إيه؟ عندي كلمة آخرها حرف، الحرف ده اتحذف، فأصبح الحرف اللي قبل الأخير مع الحرف الأولاني من الكلمة اللي بعدها فيهم تماثل. هل يا ترى أدغم إدغام كبير، أدغم الحرفين من باب الإدغام الكبير، ولا أسيب الحكم على أصل، أخليني على الأصل؟ طيب، العلماء قالوا نشوف هنا المحذوف. لو المحذوف من أصل الكلمة يبقى لها حكم، وإذا كان المحذوف ليس من أصل الكلمة يبقى له حكم آخر. إن كان المحذوف من أصل الكلمة بسبب الإعلال، العلماء اختلفوا، منهم من أدغم ومنهم من أظهر. وإن كان المحذوف ليس من أصل الكلمة فلا عبرة بالحذف، وإنما يكون الإدغام قولا واحدا. يبقى أنا حنظر للمحذوف، لو لقيت المحذوف أصلي يبقى أنا عندي الخلاف، عندي الوجهين، ولو لقيت المحذوف زائد يبقى كأنه مش موجود وماليش إلا الإدغام، أطبق القاعدة مفيش مشكلة. فالشيخ الشاطبي بيقول هنا إيه؟ وعندهم، أي عند الرواة، الوجهان، يعني القولين الإظهار والإدغام، في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. يعني أصبحت الكلمة تسمى كلمة معتلة بسبب الحذف. طب الكلمة لا تكون معتلة إلا إذا حذف حرف أصلي، يعني لو كان الحرف أصلي، المحذوف أصلي، يبقى هنا تسمى الكلمة معتلة. اديني أمثلة يا عم الشيخ. كيبتغي مجزوما، الشيخ الشاطبي قال لنا كيبتغي مجزوما، ودي تقريبا الأمثلة ديت على سبيل الحصر، الأمثلة ديت هي مواضع على سبيل الحصر في القرآن الكريم. في قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام، ومن يبتغي غير، أصلها ومن يبتغي غير، بغى يبغي، يبقى هنا أصل الفعل ياء ومن يبتغي، الياء دي أصلية لأن بغى يبغي، تمام؟ لما جينا دخلت عليها من أو من الشرطية أداة الشرط، فهي وقع هنا يبتغي، وقع فعل الشرط مجزوم فعل الشرط، فعل الشرط هنا مجزوم بأداة الجزم ومن يبتغي. الجزم هنا علامة الجزم حذف حرف العلة، تمام؟ فبقت ومن يبتغي غير، أصلها يبتغي حذفنا الياء للجزم فبقت ومن يبتغي غير. الكلمة هنا أصبحت معتلة لأن محذوف حرف من أصولها، فالتقت الغين مع الغين، يبقى هنا أصبح في التقاء خطا بسبب الحذف الأصلي. العلماء قالوا هنا أو الرواة قالوا لنا الوجهين، ينفع أقرأ وأقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بالإظهار، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى أنا عندي الإظهار وعندي الإضغام. ليه؟ لأن المحذوف أصلي. اديني مثال تاني أو موضع تاني. وإن يكو كاذبا، يكو كاذبا أصلها وإن يكون كاذبا، حذفت الواو للجزم حذف حرف العلة والنون محذوفة تخفيفا، فأصبحت الواو محذوفة من أصل الكلمة، وإن يكو كاذبا والنون محذوفة كان يكون، فحذفت الواو وحذفت النون، أصبحت الكلمة محذوف من أصولها كلام، فالتقت الكاف مع الكاف وإن يكو كاذبا. يبقى في الحالة دي ينفع أقرأها وأقول وإن يك كاذبا بالإدغام أو وإن يكو كاذبا، الاثنين صحيحين، الوجهين صحيحين أو الوجهان صحيحان. المثال الثالث، يخلو لكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، أصلها يخلو لكم، خلا يخلو، الفعل مجزوم في جواب الطلب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه؟ يخلو لكم، أصلها يخلو، الواو أصلية محذوفة، الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، فالتقت اللام مع اللام، يبقى ينفع أقول يخلكم وينفع أقول يخلو لكم، الوجهين صحيحين. يبقى لو كان الحذف الأصل حذف حرف أصلي يجوز الوجهين. طب لو كان المحذوف زائد حرف ليس من أصل الكلمة، يبقى لا عبرة للمحذوف والإضغام قولا واحدا. قال لحضرتك أهو ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسل، أن أصلها يا قومي محذوف يا المتكلم، في الموضعين ياء المتكلم ياء زائدة عن أصل الكلمة، في هذه الحالة لا عبرة بالمحذوف وإنما الإضغام قولا واحدا. ويا مثلا ويا قوم مالي، الإضغام يا قوم من ينصرني من الله، يبقى الإضغام هنا يا قوم من ينصرني قولا واحدا. ليه؟ لأن المحذوف حرف زائد لا نعتبر ولا نعتد به، تمام؟ يبقى احنا عرفنا القاعدة دي، إن لو كان المحذوف التقاء الساكن التقاء المثلين بسبب حذف حرف أصلي يجوز الوجهين، لو بحذف حرف زائد يبقى ما فيش فيها إلا الإضغام ولا نعتد بهذا المحذوف. عندنا بعض الكلمات رويت عن الإمام أبي عمرو بالوجهين بالإظهار والإضغام. أول موضع كلمة آل لوط، آل لوط، آل لوط ديت الرواة عن الإمام أبي عمرو اختلفوا فيها، منهم القاعدة فيها الإضغام آل لوط، لكن هناك بعض الرواة قرأ بالإظهار آل لوط. ليه يا عمي اللي أظهرت؟ قال لك أصل آل لوط حروفها قليلة، آل كلمة آل دي حروفها قليلة، فأنا لو أضغمتها هتضيع الحروف، فبقول لحضرتك وإظهار قوم أي رواة آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل، الشيخ الشاطبي رد على هذا الاستثناء، انت بتظهر ليه آل لوط؟ قال لك اصل قليلة الحروف. قال لك العاقل الذي يتنبل يرد هذا الكلام ليه؟ لان الرواه اجمعوا على ادغام قوله لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا، ولك كيدا هنا اقل حروف من آل، لك اقل من آل، آل ثلاث حروف، لكن آل حرف، لكن لك حرفين، فانتوا بتدغمهم لك كيدا وهي اقل حروف من آل، يبقى إذن وجه الإظهار عندكم ضعيف، وهذا الاحتجاج تحكم لا فائدة منه. يبقى كلام الإمام الشاطبي أن وجه الإظهار في آل لوط، ده الاختصار، أن وجه الإظهار في آل لوط هذا ضعيف، والأولى فيها الإدغام آل لوط على القاعدة. ليه؟ لأن الكلمة ليست قليلة حروف ولا شيء، لأن عندنا كلمة أقل منها وبتدغم. بعد كده بقول لك وإظهار قوم آل لوط لكونه، فهمنا الكلام ده، قليل حروف رده من تنبل أي تعقل بإدغام لك كيد. شوف الإمام الشاطبي بيقول لك ولو احتج المظهر، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتل. يعني لو هو عاوز يحتج كان احتج، اللي عاوز يظهر ما يحتجش بقلة الحروف، لكن يحتج بإيه؟ بأن الكلمة فيها إعلال والإدغام إعلال، فلئلا يتوالى إعلالات في الكلمة يمكن فيها الإظهار، ولكن طبعا المرجح عند الإمام الشاطبي هو الإدغام. يبقى بيقول لحضرتك لو أنت عاوز تتعلل للإظهار تعلل بأنها أن الكلمة فيها إعلال وليس ولا تتعلل بأنها قليلة الحروف. إيه الإعلال ده؟ البيت اللي جاي فإبداله ده مش من القراءات، ولكن هو بيفهمك إيه هو الإعلال. عايز يقول لك آلة أصلها أن المد هنا مبدل من همزة، أصلها أقل أقل، فإبداله من همزة هاء أصلها، والهمزة دي أصلها هاء، أصلها أهل لوط، أبدلت الهم أو أهل، أبدلت الهاء همزة بقت أقل، ثم أبدلت الهمزة ألف، لأنه لا يجتمع همز ساكن بعد همز متحرك في كلمة واحدة يبدل وجوبا، بقت آل أهل، بقت أقل بقت آل، ففي توالي إعلالات في الكلمة. وقد قال بعض الناس، بعض النحاة قال أن الهمزة أصلها واو، أول لوط أول، فبقت أول بقت أقل بقت آل. ففي هذه الأحوال كلها الكلمة فيها إعلال، أصلها أقل لوط. تمام، خلاصة الكلام إن آل لوط فيها الوجهان، خلاصة الكلام آل لوط فيها الوجهان، الوجه الأولاني الإظهار وهو الضعيف، والوجه الثاني والإدغام على القاعدة وهو الأقوى. عندنا برضو استثناء تاني، أو بعض الرواة خرجوا عن القاعدة في قوله تعالى هو المضمومة الهاء. قال لك وواو هو المضموم هاء كهو من فأضغم، هو ومن المضمومة الهاء، هو من، فقال لك الواو المضمومة الهاء دي، الواو من كلمة هو المضمومة الهاء، لما ضم الهاء هنا ومسكن الواو تصبح حرف مد، هو من، فأنا لما أجي أضغم حضيع حرف المد. ده بعض العلماء قالوا كده، قال لك وواو هو المضموم هاء كهو من فأضغم. القاعدة أن أنا أضغمها أقول هو يعلم، لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في ويعلم ما في البر والبحر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم. تمام، إلا هو يعلم، ده القاعدة. بعض الرواة قال لك لا أنا حظهر. ليه؟ قال لك أصلا أنا لو أضغمت يبقى أنا بضيع حرف المد المتولد من الإدغام، وأنا لما أجي أضغم حسكن الواو فهتبقى ساكنة وقبلها مضموم تبقى واو، تبقى حرف مد واو مدي، ايه المشكله؟ فقال لك لا عشان ما ضيعش المد انا مش حاضم، اقول لا يعلمها الا هو ويعلم. طبعا الكلام ده الامام الشاطبي رد عليه، قال لك ما انتوا بتضغموا ياتي يوم وهي شبيهه بهو ويعلم، يعني واو هو المضموم هاء شبيهه بياتي يوم، برضو الياء فيها ساكنه وقبلها مكسور فتقلب حرف مد أو فتبدل حرف مد، وأنتم تضغمون ياتي يوم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، بتقرأها بالإضغام. يبقى إذن لا وجه لكم بإظهار هو المضموم هاء، واضح الكلام؟ يبقى أقول لك وواو هو المضموم هاء كهو من فأضغم، دي القاعدة. ومن يظهر فبالمد علل، اللي بيظهرها بيتعلل بالمد. ورد عليه الشاطبي قال وياتي يوم أضغموه ونحوه، ما انتم بتدغموا ياتي يوم وهي شبيهه بها، الياء الساكنه وقبلها مكسور تتحول الى حرف مد وانتم بتدغمونه قولا واحد. ولا فرق ينجي من على المد عول، اللي بيعول على المد في واو المضمومه الهاء كان لابد ان يعول على المد في ياتي يوم، وهذا الكلام لا صحة له ولا وجه له. يبقى إذن هو واو المضمومة هاء عند الإمام الشاطبي، الواو هو المضمومة عنده، اختار فيها ورجح فيها الإدغام كياتي يوم. واضح؟ بعد كده بيقول لك وقبل يائسنا الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا. هذا البيت لا نستطيع أن نشرحه إلا إن شرحنا فرش سورة الطلاق. فيعني أنا دائما أؤجل شرح هذا البيت لأنه محتاج إن احنا نتكلم فيه على واللاء في الفرش في واللاء يئسن من المحيط. تمام؟ يعني هو عايز يقول باختصار إن الياء واللاء بتقرأ للسوسي واللاء يئسن من المحيط، فيبقى فيها الوجهان واللاء يئسن أو واللاء يئسن، الإظهار والإدغام. والكلام في هذا البيت يفضل أن ننتظر إلى أن ناتي إلى سورة الطلاق، وبعد سورة الطلاق إن شاء الله نفهم هذا البيت. بهذا نكون قد وقفنا عند نهاية باب إدغام المتماثلين. إحنا خدنا حكم إدغام المتماثلين للإمام أبي عمرو البصري، خدنا في اللقاء السابق المثلين من كلمة، وهذا اللقاء خدنا المثلين من كلمتين والكلمات والتي خرجت عن القاعدة والكلمات التي فيها الوجهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.